أنعم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. ما بعد، فهذا المجلس 88 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ولم يزل التدارس في باب تحريم الظلم ورد المظالم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. انتهينا من حديث أبي هريرة. تدرون من المفلس؟ إيه. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رواه عنه الإمام البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال أو لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في الحديث التنويه إلى مظلمة من عظيم المظالم، وهي دماء المعصومين. فمن المعصومون؟ المعصوم مسلم وغيره. ولهذا كل من عصم دمه بدين الله فهو معصوم، سواء كان مؤمنا مسلما فعصم بالإيمان، أو كان غيره فعصم بما عصم به كما سيأتي بيانه. وفيه التنويه إلى أن من المظالم الخطيرة مظالم الدماء، إذ أنه أول ما ينظر في حقوق العباد بين بعضهم مع بعض يوم القيامة هو في دمائهم. والفسحة من الدين أنه يعفى عنه الذنب في حق الله، فإذا أصاب الدم الحرام أضاق عنه هذه الفسحة فصار في ضيق وحرج. والدماء المعصومة أعظمها دم المسلم، وإن كان في إسلامه ما فيه من الفسق، ما دام أنه لم يخرج من حوزة الإسلام. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. من المعصومين أيضا الكافر الذمي، فإنه معصوم بما يبذله من الجزية لولي أمر المسلمين، معصوم في ماله، ومعصوم في دمه، ومعصوم في عرضه، فإن بذله للجزية وهو صاغر رضا به رضا منه بعقد المسلمين فيحمونه، فكيف يغدرون به ويخلفون عهده؟ النوع الثالث من الدماء المعصومة دم المسلم المعاهد. والعهد أنواعه كثيرة، فمنهم الرسل، رسل الملوك، ويحل محلهم الآن السفراء والقناصل ومن يعنون بما يسمى بالتمثيل الدبلوماسي، فإن بيننا وبينهم عقود وعهود. ومن المعاهد أيضا من قدم من الكفار إلى بلاد المسلمين بقرض صحيح وأعطوه عهدا يتمثل الآن بالفيزة بأنواعها. ومن المعاهدين من هربوا بدمائهم وأموالهم من بلدانهم، كما كان في أيام الشيوعية هرب بماله، أو يهرب ببدنه أو بولده، ويعطى العهد فإن هذا معاهد. ومنهم المستأمن من أمن أمانا دائما أو أمانا مؤقتا. وفي هذا قول الله جل وعلا في أول براءة: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك وأمانك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. جاء في مسند الإمام أحمد: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. فهذا الكفار الأصليون: الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن، نوع رابع من هؤلاء الكافر الذي لم يحمل السلاح على المؤمنين ولم يدل على قتلهم بأي دلالة، كامرأة في بيتها وعامل في عمله في مكتبه في مزرعته في مصنعه وكراهب في صومعته وكالأطفال، فهؤلاء ممن ليس لهم دالة على المسلمين لا يجوز قتلهم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال: أغزوا في سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. وفي إحدى الغزوات رأى صلى الله عليه وسلم الصحابة قد أضلوا تجمعوا، قال: ما عندهم؟ قال: امرأة مقتولة. فغضب عليه الصلاة والسلام، وظهر أثر الغضب في احمرار وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، ثم قال وهو مغضب: ما كان لهذه أن تقتل. في رواية: ما كان لهذه أن تقاتل. خرجه أبو داود بإسناد صحيح. فمن لم يحمل السلاح على المؤمنين ولم يكن لهم عليه دالة لا يجوز قتله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ومثله الشيخ الكبير، إلا إذا كان لهم دالة يجسون على المسلمين أو لهم رأي. ولهذا أباح صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن السمة، وقد خرج مع قومه مع ثقيف، وكان كبر في سنه وعمي بصره، وكان على الناس في هوازن مالك بن كعب النصري، فقال: يا مالك، ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري؟ قال: أخرجت معهم أموالهم وأهليهم لئلا يفروا. فقال له دريد: راعي غنم والله، أو راعي بهم والله، وما أدراك في الحرب، وهل يلوي الفار على أحد؟ فقال: إليك عنا، فإنك شيخ قد هريت أو هرمت. فلما كان له دالة في الحرب وخرج معهم لأجلها فإنه لا عهد له ولا ذمة له. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ذهبت الفسحة في دينه. وأدين من جريرة هذا الدم الحرام، والدم الحرام أعظمه بالقتل ودونه بأنواع الجراحات التي أوجبت الشريعة فيها ما أوجبت من القصاص أو من الأرش أو من الديات، كل ذلك لأجل هذا التحريم. نعم، لا يقاد كافر بمسلم، لا يقاد المسلم بالكافر، لأن الكافر ليس كفؤا للمسلم، لكن يجوز لولي الأمر أن يقتل المسلم إذا قتل الكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي تعزيرا له لافتياته على ولي الأمر ولتجاوزه هذه العصمة. ولهذا من شروط القصاص في استيفائه المكافأة بين القاتل والمقتول، فلا يقاد الحر بالعبد ولا المؤمن بالكافر. وهذا يعظم شأن الدماء في دين الله عز وجل، يعظم شأنها، لأن فيها من المظالم العظيمة، فإنه عند الدماء ترخص الأموال وتهون الأعراض، لأن الدماء عاقبتها وتمام ما فيها من الشر ذهاب الأنفس. وسيأتي المقتول يوم القيامة وبيده قاتله، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. ولهذا رتب على القتل ظلما ثلاثة حقوق: فحق الله جل وعلا، وهذا الحق بالتوبة في قتل العمد، وبالتوبة والكفارة في قتل شبه العمد وقتل الخطأ، وحق أولياء الدم وهم ورثته حتى زوجته، فإنها لها من دمه ولو تزوجت بعد انتهائها من عدتها. اشتهر عند البوادي وعند بعض الناس أن المرأة إذا تزوجت بعد خروجها من عدتها لا نصيب لها في ميراث زوجها ولا في دمه. لا، العبرة بحالها لما مات وفارقها زوجها بالموت، هي على ذمته ولا ما هي على ذمته؟ فحق أولياء الدم يستوفونه إما بالدية أو بأكثر منها أو بالعفو أو بالقود، وهو القصاص. وفيه عموم قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى حق ثالث، ما هو؟ حق المقتول. كيف يستوفيه في الدنيا؟ لا مناص ولا يمكن، فيستوفيه يوم القيامة من قاتله، يستوفيه منه يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا عظمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن القتل من أعظم الظلم. ولابن آدم الذي قتل أخاه نصيب من كل آدمي يقتل غيره، وأما قتل المؤمن ظلما وعدوانا فيا له من ذنب. ولا أعلم في الأدلة الشرعية ذنبا أعظم بعد الشرك بالله من قتل المؤمن ظلما وعدوانا، فإن الله جل وعلا رتب عليه خمسة أنواع من الوعيد والزجر والتهديد، واحدة منها كاف في اعتباره كبيرة من الكبائر. كيف وجمعت هذه الخمسة في آية النساء؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي عدوانا فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول. خالدا فيها، هذا الوعيد الثاني. وش الثالث؟ وغضب الله عليه، هذا الوعيد الثالث. ولعنه، هذا الوعيد الرابع. والخامس وأعد له عذابا عظيما. ومن اللطائف والنكت في هذه المسألة أن مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، وهو من ألصق الناس بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: راجعته القرآن 30 مرة، وهو يدارس شيخه ابن عباس القرآن، منها 4 عرضات بحث وسؤال، من قراءة بحث، قراءة تعمق. فلما بلغ هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقف مع شيخه ابن عباس شهرا يراجعه فيها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من قتل مؤمنا متعمدا فلا بد أن تصيبه يصيبه الوعيد ولا بد أن يلج النار، فلا يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات ولا تحت المشيئة، بل لا بد أن يصيبه وعيد الله عليه بالنار. ومجاهد تلميذ يراجعه فيها شهرا كاملا، وابن عباس يقول ذلك يسر عليه. ولا يفهمن فاهم أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا أنه لا يخرج من النار أبد الآبدين، لا، ما قاله ولا يقوله رضي الله عنهما، وإنما يقول إن قاتل المؤمن متعمدا لا بد أن يلج النار فيعذب فيها على قدر هذا القتل، لا يخلد أبد الآباد، لأن التخليد في النار أبد الآباد لمن؟ للمشرك والكافر والمنافق الشرك والكفر والنفاق الأكبر، لكنه لا يدخله تحت الموازنة وتحت مشيئة العفو. وهذا يعظم شأن دماء المسلمين، يعظمها. ولهذا جاء عن ابن عمر وغيره لأن تنقض الكعبة، أعظم بنية هي رمز التوحيد للمؤمنين في الأرض، تنقض حجرا حجرا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم أي بغير وجه حق، فإن أهريق دمه بحق فخرج عن هذا كله، كما في القصاص، وكما لو خرج على الجماعة، وكما في من ينفذ هذا الحكم الجلاد، فهذا دخل في القتل بحق، وإنما الكلام في إصابة الدماء بغير وجه حق. وهذا فرع عظيم من فروع المظالم التي يجب أن ينتبه منها المؤمن ويتقيها ما استطاع. وفي آخر الزمان يكثر الهرج ومهيجات القتل وتقوم الفتن، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذه الفتنة العمياء. في هذه الحال أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله من؟ القاتل. نعم. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. هذا حديث خولة بنت عامر الأنصارية زوجة حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنهما، ولم يكن له منها إلا بنية واحدة، لم يكن لحمزة إلا بنية واحدة ليست من خولة وإنما من غيرها، وقد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حضانتها لخالتها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير وجه حق أو بغير حق لهم النار يوم القيامة. والتخوض في المال بغير وجه حق هو الظلم في المال وفي المكاسب، يأخذها إما نهبا أو غصبا أو سرقة أو حيلة أو استدانة ولا يفي، أو يعامل على معاملة ثم يبخس صاحبها حقه ما اتفق عليه. المظالم في الأموال هو التخوض في دين الله. ومن المظالم في الأموال أن يتخوض في المال العام الذي يدلي به المسلمون، أي مال الدولة، هذا من التخوض في دين الله، يستغل منصبه، يستغل جاهه، يستغل مسؤوليته، فالحلال عنده محل فديه. نعم، للأسف الشديد عند الكثير الحلال محل بديهم، ليس الحلال ما أحله الله ورسوله، إنما الحلال ما حل بيده. نبي ننهب مع الناهبين وناكل مع الأكالين ونسرق مع السارقين، ما ينفعك، لا ينفعك ذلك لا في المال العام ولا في المال الخاص. وهنا توعدهم عليه الصلاة والسلام بقوله لهم النار يوم القيامة لأنها مظالم في المكاسب. ومرنا في الحديث كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، والسحت هو الحرام، يكون المكسب مكسب حرام، فهذا فيه الوعيد بهذا النار. يتعامل الناس وتكثر شكاياتهم وخصوماتهم في الأموال، وهذا الواقع. أكثر القضايا التي يتخاصم فيها المتخاصمون في الحقوقيات، وأولها في الأموال ثم بعدها في الأعراض والدماء. هذه الخصومات أنا تعاملت معه في معاملة وغبني، فإما الغابن البائع أو الغابن المشتري. الذي يحكم بالغبن ليس أنت بقوتك وجبروتك وسلطانك ونسبك وجاهك، إنما الذي يحكم بالغبن الحاكم الشرعي. فإذا حكم لك بالغبن استحققت ما حكم لك به على ضوء الأصول والقواعد والبينات الشرعية، لا مجرد الدعوة. يتعامل مع عامل كهربائي، مع سباك، مع كناس، مع غيره، فيستغله بأنه أعلى منه، يقول هالعمل هذا ما يستحق عليها القيمة. غيب، ليش اتفق أنت وإياه عليها ابتداء؟ تتفق أنت وإياه ابتداء عليها ثم تبخسه وتظلمه بدعوى أنه غبنك، استغللت حالك أنك أرفع منه في الدنيا. الذي يحكم بالغبن هو الحاكم الشرعي، لا محض هواك واستنتاجك وتحليلك. فالحذر الحذر أيها المؤمنون، ولا سيما لما مدكم الله بهذه النعم والأموال واستخدمتم الناس واستجلبتم الخدم والعوامل، احذروا من ظلمهم، لا في الظلم بضربهم أو تحميلهم ما لا يطيقون، أو ظلمهم في أعراضهم وسبهم، أو ظلمهم في حقوقهم وأموالهم. وإن تردد عندك الأمر فكن أنت المظلوم ولا تكون الظالم، اشتري عرضك ودينك بما أمتعك الله به من المال، ما يخالف، واحتسب ذلك عند الله ولا تكن ظالما. نعم. باب، أحسن الله إليك، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نعم، لما ذكر الباب الماضي في المظالم تحريم الظلم ورد المظالم يشمل مظالم المؤمنين المسلمين وغيرهم، رتب هذا الباب ترتيبا بديعا في تعظيم حرمات المسلمين، وهذا من فقه المصنف النووي رحمه الله، وألحق بهذا الباب ما يتعلق بالشفقة عليهم ورحمتهم والإحسان إليهم، الإحسان للمؤمنين، لأن للمؤمن حظوة. ما سبب هذه الحظوة؟ إيمانه بالله، فصار بإيمانه أخا لك، وصار يوجب لك، يوجب عليك منه وله المحبة. إذن المحبة والمودة ما هي لعظمه وشحمه ولونه ونسبه، لا، لما قام في قلبه من الإيمان. كما أن البغض والكره ليس لشحم الكافر ولا للحمه ولا لعظمه ولا لصورته، وإنما لما قام به من وصف الكفر. يبين ذلك يا رعاكم الله أن الكافر لو آمن يجب أن تنتقل العداوة الكاملة إلى محبة بسبب الإيمان، وهذه ناحية مهمة، فإنه في آخر الزمان يحب لي أغراض أخرى، أغراض النسب، أغراض الوطن، العرق، الإلفة، وليست هذه معتبرة في دين الله. المعتبر هو المحبة لله وفي الله ولأجل دين الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآيتان في سورة الحج، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن حرمات الله تعظيم ما عظمه الله فيكم أهل الإيمان من فرائض وواجبات ومن حقوق ومحرمات، فهو خير له عند ربه. والخير هنا ليست على باب التفضيل أنه أحسن من الكافر، لا، خير هو الواجب عليه. وفي الآيتين بعدها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والآيتان جاءت في سياق الحج وفي سياق الذبح، فإن الحج مشاعر، مشعر الإحرام ومشعر الطواف ومشعر السعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومشعر عرفة وهو المشعر الحلال. هو مشعر حلال عرفة، فيه ركن الحج الأعظم، كيف صار مشعر الحلال؟ لأنه في الحل، لأن الله قال في المشعر الخامس وهو المزدلفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دل على أن عرفة المشعر إيش؟ الحلال. مشعر منى بما فيه من الرمي والمبيت وما فيه من النحر والذبح، لأن الذبح والنحر للهدي لا يصح إلا داخل حدود الحرم. فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم يكون في القلب، فيظهر أثره على جوارحك، على لسانك وعلى سمعك وعلى بصرك وعلى يدك وعلى ما يلج ويدخل في جوفك وما تكشف عنه سترك. نعم. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، مما أمر الله به خصوصا للمؤمنين خفض الجناح لهم، وهو التواضع المبني على محبتهم ومودتهم والإحسان إليهم. نقص هذا في تعامل الناس لنقص إيمانهم ونقص علمهم، وعظم ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكمال إيمانهم وصلاح حالهم، حتى والى المسلم البعيد منه نسبا وعاد الكافر القريب منه نسبا، لأن العبرة بالمودة في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه هي قاعدة الدين الذي بنى عليها هذا الدين، لأنها ثمرة الإيمان والتوحيد. أمر الله رسوله بقوله جل وعلا في آخر الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أمر الله رسوله بذلك، أن يخفض لهم جناحه وهو تواضعه لهم، وألا يتعالى، لا تتعالى وتترفع وتتكبر على المؤمنين. وفي آخر الزمان من علامات الساعة يخص السلام بمن يعرف ويترك من لا يعرف، كما هو ظاهر الآن من علامات الساعة الدالة على نقص الإيمان، لأن من أسباب دخول الجنة المودة بينكم، ومن أسباب المودة إفشاء السلام كما ذكره نبينا عليه من الله أفضل صلاة وأكمل سلام. وفي آية المائدة من قتل نفسا بغير وجه حق فكأنما قتل الناس جميعا، ولهذا كان لكل من قتل ظلما وعدوانا لابن آدم الأول نصيب منه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي سعى في إحيائها وفكاكها، إما بإنقاذها من هلكة أو بوجوه الإحياء كان له من الأجر كأنه أحيا الناس جميعا، وإذا قتل كان عليه من الوزر كأنه قتل الناس جميعا. وهذا عام في أهل الإيمان وفي غيرهم. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه، وقد اتفق على إخراجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في توادهم وتراحمهم. التواد من أفعال الاشتراك، تكون بين اثنين وأكثر، أي يود بعضهم بعضا، وتراحمهم يرحم بعضهم بعضا، كان مثل البنيان يشد بعضه بعضا وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. من مقتضى ذلك أن هذا البنيان وهذا الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو أصابتك شوكة في بطن رجلك، وين تجد ألمها؟ في قلبك وفي رأسك، يمكن ما تنام، مع أنها بعيدة عن الرأس وبعيدة عن القلب. هذا شأن المؤمنين في هذا المثل المضروب في توادهم وتراحمهم بعضهم مع بعض، يرحم بعضهم بعضا رحمة أعظم، يرحم القوي الضعيف، والغني الفقير، والكبير الصغير رحمة أعظم، يرحم الأب ابنه وبنته رحمة أعظم، يرحم يرحم الإنسان نفسه أن يوبقها، يرحم قريبا منه لا يتمنى أن يصيبه أذى، كرحمتك لأبيك وأمك الشيخين الكبيرين، رحمة. وهذه الرحمة غريزة، فمن انعمت عنده هذه الغريزة أصبح شرا لا خير فيه، والله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. إي والله، والله إن ربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سبي أوطاس وكانوا 6000 خرج يمشي فيهم، معه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم، وإذا امرأة هلعاء طار عقلها تركض بغير شعور وبغير إحساس حتى وجدت جنينا لها فأخذته فألصقته بصدرها فسكنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا المشهد: أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل ذلك، أي أن الأمر باختيارها. أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم حالفا بارا بقسمه وهو الصادق ولو لم يحلف: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الخلق جزءا واحدا، فمنه أي من هذا الجزء الواحد يتراحم الخلق، فلأجله ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، فإذا كان يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء فأكمل به 99 جزءا فصارت 100، فرحم بها عباده. فاللهم رحمك ورحمتك التي وسعت كل شيء تعم بها أولنا وآخرنا وحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، ولا تحوجنا فيها إلى رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سم تأتي لهذا وهذا، جمع شعيرة وجمع مشعر. وفي قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من المشاعر التي أمركم أن تعظموها، وهي من الشعيرة، شعيرة السعي كشعيرة الذبح وشعيرة الوقوف. أي نعم نعم. سم أي نعم. هذا السؤال له شقين، اكتفي بأحدهما. أي اختر، أما ألف ولا باء. أي نعم. يقول ما رأيكم في من له صديق وزميل غير مسلم يوده، يقول هذا خير من 20 من المسلمين. هذا القول باطل وحرام، وهو يتضاد مع ما وجب لهذا الكافر من العداوة لكفره لا لشحمه ولحمه. فإن الناس في باب الولاء والبراء ثلاثة أقسام، فقسم لهم الولاء التام والمحبة الخالصة الكاملة، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة وأتباعهم من كمل المؤمنين. وقسم ضدهم لهم العداوة الكاملة والبغضاء الخالص، وهم الكفار، دنا في نسبه أو بعد في لونه وشحمه. وقسم ثالث من له عداوة من وجه ومحبة وولاية من وجه، وهم عصاة وفساق المسلمين، يحب لإيمانه وعمله الصالح ويبغض ويعادى لمعصيته وبدعته وفجوره. وهذا القول خطير في مطلقه، أنه خير من 20 من المسلمين. إنما الخيرية هنا من ناحية نفسيتك أنت قائل هذا القول، لا من حيث الواقع ومن حيث الحكم الشرعي. وهذا القول لا يوجب كفره، وإنما يوجب فجوره ومعصيته وفسقه. وإن كان مراده أن تعامله معي وإحسانه إلي خير من إحسان 20 من المسلمين، فقد يكون في نفسه هذا القول حق، لكن لا يعني هذا الإطلاق بهذا القول. نعم، يوجد من الكفار من عمات وغيرهم من الوفاء والصدق والمروءة ما لا توجد عند كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام، ولا يعني هذا أن يفضل على المسلم، والله أعلم. نعم. سم الحقيقة أن اللي حكم عليه بالقصاص وبالقتل لم تعتق رقبته. هذا اصطلاح عتق الرقبة في الشريعة على من كان رقيقا مملوكا فيعتق إما بمقابل أو بغير مقابل، وجماعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا أعتق الله عنه به من كل عضو عضوا من النقل. فهذا في المملوك، ولهذا هؤلاء الذين يعطون من الزكاة، وفي الرقاب أي من عليه مكاتبة مع سيده أو أسياده، فيعان من الزكاة ما يعتق به فينتقل من الرق للحرية. أما إعطاء ذوي المقتول من الدية وإن غلظت، أو مما عفوا به مقابل ألا يقتل قاتل مورثهم، فهذا يدخل من باب الإحسان والصدقة، من باب الإحسان والصدقة لا من باب أنه أعتق رقبة. وربما دخل ذلك في عموم قول الله جل وعلا: فك رقبة، فإن من فكها أن يتسبب في أن لا تقتل إما بالعفو أو ببذل المال لإرضاء أولياء المقتول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.